قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك، وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا المدين الذي يصعب عليه الآن أن يدفع بدل الألف ألفين ليقلب الوضع فكريا ونظريا، ليفترض أنه كان هو الدائن ودائنه كان هو المدينة، ماذا يفعل؟ يرضى بأن يقبض بدل الألف الألف عينا مع أن قوة الشرائية على النصر؟ بلا شك لا يرضى ذلك. فهنا يأتي الحديث المذكور آنفا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هنا أخذ المثل العامي السائر المعروف، حط إصبعتك بعينك مثل ما تجع غيرك. فالتعامل على الأساس من الحب الخير كما جاء في بعض رواية الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، هذا الأساس في التعامل هو الذي يجب أن تكون علاقات بعضنا مع بعض. هذا هو جواب ما سألت بالضبط. طيب يا أخي المسألة يعني مثل ما بيقولوا في بعض البلاد بايخة. افترض الآن أن استمر الدينار بالنزول والنزول حتى تعطل وألغي بالمرة كما أصاب ألمانيا في زمنها في ماركها. فإذا كان رجل كان مدينا بمليون مارك، بعد ما تعطل المارك بيقول له خذ مليون، هذا شيء واضح مكشوف أنه في ظلم للدائن بدل الإحسان إليه. والإحسان في الوفاء يتطلب الزيادة في الوفاء وليس النقص. الحديث السابق إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وأنا خيركم قضاء، قاله الرسول عليه السلام حينما وفى الرجل بدل الجمل جملين. هذا ليس من الربا في شيء، هذا من حسن المعاملة. الربا هو أن يشترط الدائن على المدين الزيادة، أما